لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول الدروس والعبر في قصة أصحاب الغار، وحديثنا اليوم عنوانه فضل بر الوالدين، وهو أحد الدروس المستفادة من هذه القصة العظيمة، بل هو من أعظم الدروس المستفادة في هذه القصة العظيمة. فلقد كان بر الوالدين سبب عظيم في تفريج كرب هؤلاء الثلاثة، حتى انفرجت الصخرة كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم في هذه القصة الجميلة العظيمة، والتي أذكر شاهد درسنا اليوم نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلهم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، قال: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم وهو شاهد حديثنا اليوم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شيء يوما فلم أرح عليهما. في رواية مسلم: فنأى بي طلب الشجر، أي للرعي وللغنم. قال: فلم أرح عليهما حتى نام، أي لم أرجع حتى نام. قال: فحلبت لهما غبوقهما، والغبوق هو شراب المساء، والصبوح هو شراب الصباح. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، أي عبدا أو بهيمة. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال: فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. هذا هو توسل الأول منهم رضي الله عنه. لقد توسل بأحسن عمل عمله في حياته، وكما أشرنا في المرة السابقة، إن التوسل بالأعمال الصالحة باب عظيم من أبواب العبادة لله عز وجل. واليوم في درسنا هذا نرى أن التوسل ببر الوالدين كان سببا عظيما في تفريج كرب هؤلاء. لكننا لابد أن نقف مع هذا الرجل الصالح بإشارة قبل أن نشرع في بيان ما يتعلق ببر الوالدين. إن هذا الرجل الصالح كان يعمل راعيا للغنم، وكان له أبوان شيخان كبيران، وتنبيهه على ذلك من باب التنبيه على عظيم البر في هذا العمر. إن أعظم البر للوالدين عند ضعفهما وعند حاجتهما الشديدة إليك، سواء كانت الحاجة المادية أو الحاجة المعنوية. فيذكر أن له أبوان شيخان كبيران، وفي رواية مسلم ولي امرأة وصبية صغار. ثم يحكي أنه خرج لطلب الرعي ونحو ذلك، فتأخر كما سبق الكلام قبل ذلك، ورجع فوجد أبواه نائمين، وقد تعود عمره كله أن إذا رجع يأتي بالغبوق وهو شراب المساء، فيبدأ أول ما يبدأ بوالديه ولا يقدم عليهما أحدا، كما في رواية أخرى وكنت لا أقدم عليهما أحدا. فلما رجع وجدهما نائمين، فظل الرجل واقفا الليل كله عند رأسيهما وبين يديه غبوقهما. انظر إلى هذا المشهد وحاول أن تتصور هذه الصورة الفريدة في بر الوالدين، هذه الصورة الفريدة التي هي من صنع الله عز وجل في قلب هذا الرجل لإيمانه واحتسابه. إن الرجل يعمل راعيا للغنم، وتصور أنت طبيعة مشقة هذا العمل الذي يظل يومه كله في الشمس تقريبا، ثم هو قد قضى يوما من أشق أيام الرعي في حياته، وذلك لأنه تأخر به طلب الشجر والبستان أو الحديقة أو المرعى الذي يطلبه لغنمه، ولذلك نأى به أي سار إلى مسافة بعيدة، وهذا يأتي بالتبع بالمشقة عليه. ثم هو لما رجع وقف عند رأس والديه ولم يتعشى، أي أن المشقة تزيد يوم طويل شاق، ثم لم يتعشى، ثم هو واقف الليل كله على قدميه ما قعد عند رأسيهما، ثم أطفاله عند قدميه يصرخون ويبكون جوعا. حاول أن تتصور هذا المشهد، ما الذي يحمل هذا الرجل على هذه المعاني؟ لقد كان يسع الرجل كما يقول العلماء، كان يسعه أن يدخر لوالديه نصيبيهما ويأخذ الباقي ويطعم هو وأولاده، وهو في ذلك قد أتى برا عظيما وما قدم أيضا عليهما أحدا، لكن الرجل كأنه من عظيم ورعه وعظيم احتسابه أراد أن لا يغير عادته مع والديه، ولعله رأى أن ذلك ربما يكون ذريعة في يوم من الأيام أن يغير أمورا أخرى مع والديه، فيبدأ بالتدرج النازل. ولذلك كأنه جعل يحث أولاده وبنيه وامرأته اصبروا، لا أريد أن أغير ما عودت والدي عليه، اصبروا لا أريد أن أغير عادة أحتسب فيها أجرا عند الله عز وجل مع والدي. وظل إلى الفجر على هذا النحو حتى استيقظ وشرب غبوقهما. ما أعظم هذه الصورة الجميلة الفريدة العظيمة في بر الوالدين، ولذلك كان هذا سبب من أعظم الأسباب التي بقدرة الله عز وجل حرك لهم الصخرة. لقد تحركت الصخرة من غير أن يأتي إليها أحد، إن ذلك من فضل الله عز وجل لهذا التوسل العظيم. وباب بر الوالدين باب عظيم له فضائل كثيرة وعظيمة، ولعل في حادثتنا هذه وحكايتنا يظهر لنا فضلا من فضائل بر الوالدين، وهو تفريج الكروم. فإذا أردت أن يفرج الله عز وجل كربك وأن يسهل لك أمرك فعليك ببر الوالدين. وفضائل بر الوالدين كثيرة جدا، نحن لا يسع الحديث عنها في هذا اليوم ولو جلسنا اليوم كله، لكننا نقف على واحدة من فضائل بر الوالدين غير ما أشير إليه، وهي الخلاصة، فهي أبرز هذه الفضائل وهي الخلاصة. فمن أراد سعة الرزق، ومن أراد تفريج الكروب، ومن أراد تكفير الذنوب، ومن أراد كذا وكذا، في كل ما ورد في فضل بر الوالدين سيتلخص في النهاية في هذه الواحدة، ألا وهي إن بر الوالدين أقرب طريق للجنة، إن البار لوالديه على مقربة من الجنة عظيمة، بل إن الجنة عند والديه، عند رجليهما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاوية ابن جاهمة السلمي رضي الله عنه، يقول: جاء جاهمة أي أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد الغزو فجئت أستشيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها، فإن الجنة عند رجليها. انظر، إن الرجل يريد الجهاد في سبيل الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجل أمك، أي كن ذليلا خاضعا لأمك، فهذا أقرب طريق إلى الجنة. أنت تريد الجهاد لتدخل الجنة، هذا أقرب طريق. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك البر، ذاك البر. قالت عائشة: وكان أبر الناس بأمه. حارثة ابن النعمان هذا شاب قتل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سمعه يقرأ في الجنة، ثم قيل له: هذا حارثة بن النعمان، ما قال إنه الجهاد مع عظيم قدر الجهاد، بل قال: ذاك البر، ذاك البر، أي بسبب بره لأمه وأبيه نال هذه الدرجة في الجنة. وها هو أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل فيقول: إن لي امرأة وإني أحبها، وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه مجيبا له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع وإن شئت فاحفظ. بر الوالدين سبب في دخول الجنة من أشرف أبوابها، إن أوسط الشيء أشرفه، فباب الجنة الأوسط هو باب البارين بآبائهم وأمهاتهم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع، اكسر الباب ده لو عايز تكسره بالعصيان، وإن شئت فاحفظ، أي بالبر والإحسان. وها هو أبو هريرة رضي الله عنه يحكي لنا كذلك خبرا فيه أن الخسارة، كل الخسارة لمن خسر بر والديه ولم يجعل من حياة والديه سببا لدخول الجنة قبل كل سبب. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بترغيم أنفه هذا الإنسان في التراب وهو يعني الذل والخسارة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا؟ من هذا الذي تدعو عليه بهذا الدعاء؟ قال: من أدرك والديه أو أحدهما في الكبر ولم يدخلاه الجنة. من أدرك والديه أو أحدهما في الكبر ولم يدخلاه الجنة. إن إدراك الوالدين في الكبر أعظم مواسم بر الوالدين، لأن الوالدين في هذه المدة يصير إلى ضعف وإلى حاجة، وأنت إلى قوة، فهما يحتاجان إليك، إما حاجة مادية أو حاجة معنوية. وهنا ربما يأتي تساؤل، وهو: لماذا كل هذا الخير وكل هذا الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى في بر الوالدين؟ لماذا جعل الله عز وجل هذا الأجر العظيم لمن يحسن إلى والديه؟ الجواب عباد الله في بيان مكانة الوالدين، أي في معرفة مكانة الوالدين عند الله عز وجل وبين الناس. فمكانة الوالدين من أعظم ما يبينها بيان الله عز وجل أن أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى للمخلوقين هو حق الوالدين. لقد جعل الله عز وجل حقوقا لهم، أعظم هذه الحقوق هي التوحيد، ثم سائر الحقوق المتعلقة بحقوقه سبحانه وتعالى. وجعل الله سبحانه وتعالى حقوقا للعباد فيما بينهم، وجعل أعظم حقوق العباد بعضهم على بعض هو حق الوالدين. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى بين حق الوالدين وحقه في كثير من المواضع. ومن ذلك يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. ويقول الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ الناس جميعا، الخلق جميعا، من صاحب الحق الأول في الإحسان إليه؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فبان من ذلك أن حق الوالدين بالإحسان إليهما هو أعظم حق لمخلوق. ووصى الله عز وجل بهذا الحق، وإذا وصى العظيم دل ذلك على عظم الوصية. وإنك لتعجب إذا طالعت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجده مشحونا بالوصية بالوالدين في الوقت الذي لا تجد ذلك في العكس، أي وصية الآباء على الأبناء لا تجد ذلك إلا في موضع واحد وهو موضع يتعلق بأمر مادي ناشئ عن محبة الوالدين للأولاد، وهو قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هو بسبب المحبة قد يفرق الوالد بين ولد وولد، ولذلك الآباء لا يحتاجون إلى وصية بالأبناء، وذلك لأنهم مفطورون على محبتهم ورحمتهم، بل قلوبهم امتلأت رحمة وحبا بالأولاد بما لا يعرف له مثيل. إن أحب إنسان أو مخلوق إلى قلب مخلوق آخر هو حب الوالد للولد، فإن والدك يحبك أكثر من كل الناس، بل يحبك أكثر من نفسه. لا يوجد إنسان يحب أن يكون إنسان آخر أفضل منه إلا الأب والأم، فهما يتمنيان لك أن تكون في أعلى الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك هم لا يحتاجون إلى وصية بالأبناء. ومع كل هذا فهم في هذه الحياة الدنيا يظلون يعملون ويبذلون ويحسنون لأجلك، فهي الأم منذ أول لحظة من وجودك في هذه الحياة الدنيا، وهي تعاني الآلام والمشقة والتعب والشدة. يحكي ربنا ذلك، قال: حملته أمه وهنا على وهن. فالله عز وجل يثبت لها ذلك، أن من أول لحظة لوجودك في هذه الحياة الدنيا وأمك تتعب، فلحظات الحمل ولحظات الولادة ولحظات الرضاع وأيام التربية تظل الأم تتعب وتسهر، تسهر وتنام أنت، تتعب لترتاح أنت، تتلوث بنجاستك لتتطهر أنت. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أحمل أمي وأطوف بها، هل تراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفراتها، ولا بشيء من الآلام التي تألمتها أيام ولادتك. ولكم تعاني الأمهات في ذلك من أمراض: ارتفاع ضغط وانخفاض سكر وامتناع عن أدواء وهي مريضة لئلا تضرك وغير ذلك، وهي تنظفك من نجاستك وتتلوث هي. وربما يأتي الإنسان في كبره يستنكف أن يقوم بخدمتها. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن لي أما قد بلغ الكبر بها أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، أي لا تقضي حاجتها إلا وهي على ظهره، أتراني قد أديت حقها؟ فقال عمر: لا، إنها كانت تفعل ذلك بك وتتمنى بقاءك، وأنت تفعل ذلك بها وتتمنى فراقها، ليرتاح الإنسان. أما الأم فيتظل تفعل ذلك وتخاف عليك ولو أن تذهب هي وتموت، وهو الأب يظل يسعى في هذه الحياة الدنيا ويشقى في طلب الرزق، فيحرم نفسه ليعطيك، ويضعف بدنه ليقويك، ويفديك بنفسه من المخاطر ليبقيك وأنت في كسبه ترعى وتعمل وتأكل وتشرب. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه، فلحمك هذا ودمك من كسب أبيك. ومع ذلك فإن الأب إذا أصابك مكروه تراه ولو كان من أشد الرجال ينهار خوفا عليك ويبكي ألما وحزنا لك. ولو أن كان الأمر في فقدانك لكان ذلك أشد ما يكون عليه. إن أعظم مصيبة يبتلى بها الوالدان في هذه الحياة الدنيا هي فقدك. موتك أشد مصيبة على والديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ أي أغلى شيء عنده، أي الثمرة التي هي امتدابه، قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذا لعظم المصيبة. انظر، إن موتك مصيبة كبيرة على والدك ووالديك. كتب أحد الصالحين إلى والده يراسله، فكان من طيات ما كتبه: يا أبتي جعلني الله فداك. فكتب إليه الوالد وقال: يا بني لا تكتب هذا مرة أخرى، إن صبرك على موتي أهون من صبري على موتك. أي أموت أنا في حياتك أهون، أما أن تموت أنت في حياتي فهذا شيء شديد. وفي كل ذلك، مع كل هذه المحبة والرحمة التي لا مثيل لها في قلوب الخلق لك إلا من والديك، فأنت ضعيف في صغرك، تنكسر تقهر إذا مات أبوك. يقول الله عز وجل: وأما اليتيم فلا تقهر. وذلك لأنك بلا والد تكون ضعيفا، تقهر، يستضعفك الناس أو تحتاج إلى الناس. ولذلك عباد الله، مكانة الوالدين مكانة جليلة عظيمة، لا يعلم فضلها إلا من يعلمون فضل بر الوالدين. ولذلك عباد الله، لا بد هنا أن يأتي السؤال، وهو: هل يستطيع أحد منا أن يوفي والديه حقهما؟ الجواب كما قال عمر وابن عمر وغيرهما: لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه، وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا. ومع ذلك فصعب أن يستطيع إنسان أن يوفي والديه حقهما. وهنا يأتي التساؤل الآخر: إذا كنا لا نقدر على الوفاء بالحقوق للوالدين مهما عملنا، فكيف بمن يقابلهما بالعقوق؟ والعياذ بالله، إن بعض الناس والعياذ بالله يسلك مسلك العقوق، فإنه بدلا من أن يحسن إليهما وقد جاء دوره، لا سيما وقد بلغ الكبر والضعف وهو يبلغ القوة والاستطاعة، فالإنسان إذا جاوز البلوغ وصار قويا كان والداه إلى ضعف، ولذلك يكون هنا قد جاء دوره في الوفاء للوالدين. قد جاء دورك من باب قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن باب قول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقد جاء دورك لترد الجميل، قد جاء دورك لترد الإحسان. فكم من صور عباد الله نرى البعض فيها قد سلك مسلك العكس، وهو الجحود والإنكار والتنكر لفضل الوالدين وإحسانهما. فكم من صور للعقوق نسمع بها في كل يوم هنا وهناك. كم من أم ماتت ولم يدري بها أولادها إلا بعد أيام من وفاتها، وذلك لقلة زيارتها بسبب وحدتها. كم من أب مات في دار المسنين لجحود أولاده. كم من أم أخرجت من مسكنها لتأتي فيه الزوجة. كم وكم وكم من صور العقوق التي تدمي القلب لأناس قد استبدلت قلوبهم بالأحجار والعياذ بالله، وسلكوا مسلك العقوق الذي هو قرين الشرك بالله والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإن الوالدان ولو كانا مشركين فيجب الإحسان إليهما. ويبلغ ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر بعد الشرك وهي العقوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فكان العقوق قرين الشرك كما كان البر قرين التوحيد، فكلاهما متشابه. هذا أعظم الحقوق لله، وهذا أعظم الحقوق للمخلوق، وهذا أعظم المنهيات في حق الله، وهذا أعظم المنهيات في حق المخلوق. ولذلك ليعلم من يعقون آباءهم أنهم يعيشون ويمشون في سخط من رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الأب، وسخط الرب من سخط الأب. إن من رضي عنه والداه عاش في رضا الله عز وجل، ومن سخط عليه والداه عاش في سخط الله والعياذ بالله. بقي لنا أن نعطر أسماعكم بشيء من بر الوالدين الذي ورد عن الأنبياء والصالحين عليهم الصلاة والسلام. وإن في قصة اليوم لمثل عظيم على بر الوالدين، وصاحبنا في هذه القصة يضرب لنا مثلا رائعا في بر الوالدين. وإن التاريخ لمليء بذلك من لدن الأنبياء ومرورا بالسلف الصالحين وانتهاء بعباد الله الطيبين على مر الزمان إلى يوم الناس هذا، والحمد لله رب العالمين. فلا تزال صور بر الوالدين ممتدة في الأمة والحمد لله. فأما ما كان من بر الأنبياء فهذا يشهد لهم ما حكاه ربنا سبحانه وتعالى عنهم في كتابه. فهذا نبي الله نوح عليه السلام الذي يعيش حياة الدعوة الطويلة من المشقة والتكذيب له، ومع ذلك يظل يدعو لوالديه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا هو نبي الله إبراهيم عليه السلام، كان أبوه كافرا مشركا، ومع ذلك ظل يحسن إليه ويعامله بأعظم وأفضل معاملة، وهو مشرك ومع ذلك يعامله على أحسن ما يكون. ولقد حكى الله عز وجل لنا مشهدا من هذه المشاهد وهو يقيم عليه حجة التوحيد، وفي كل مرة يقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهو الكافر المشرك. ولربما وجدنا من المسلمين وأبوه مسلما ومع ذلك لا يكلمه إلا بأقبح العبارات أو بأدنى العبارات. وإن من العقوق الكلام إلى الأبوين بما فيه تنقص ولو بأدنى الدرجات، فلقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، وهو التأفف. ولذلك كثير من الناس يفعل ذلك بل أكثر من ذلك وهو لا يدري أن ذلك من العقوق. فهو نبي الله إبراهيم عليه السلام أبوه مشركا ومع ذلك يقول: يا أبتي. إنها لفظة تدل على عظيم انكسار لمن يكلمه: يا أبتي. ما قالوش عم الحج، ما قالوش أنت، ونحو ذلك كما يفعل بعضنا ويظن أن ذلك برا. إن البعض يكلم أباه لعم الحج ويظن أن هذا برا وتوقيرا. لا والله، لأن كلمة يا والدي أشق على لسانه، ولذلك يختار ما هو أدنى فيقول: يا عم الحج، ونحو ذلك. فإن كانت هذه الكلمة تنقص من حق الوالدين ولو ذرة فيكون هذا عقوق، لأن الله قال: ولا تقل لهما أف. فهذا إبراهيم عليه السلام يخاطب والده بأحسن عبارة، ومع ذلك لما كان التهديد والوعيد من الوالد بالقتل وكذا وغير ذلك قال: سلام عليك، لن يأتيك أذى مني أبدا. في الوقت الذي ربما يكون متدينا ويجد أحد أبويه على معصية أو نحو ذلك فينهاره ويسبه وكذا ويظن أن هذا دينا، إن إبراهيم عليه السلام قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، أنا لا أشاركك في معصيتك لكن لن يكون لك مني أذى، سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وظل إبراهيم عليه السلام طيلة حياة أبيه يدعو الله له بالمغفرة، ولم يتوقف إلا بعد أمر الله عز وجل له أن يتوقف عن الدعاء. وها هو نبي الله عيسى عليه السلام يفتخر ببره لأمه فيقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وها هو نبي الله يحيى عليه السلام يثني عليه ربه سبحانه وتعالى، وكان من بين الثناءات أن يذكره ببره لوالديه، قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات أبوه وماتت أمه في الجاهلية على الشرك، ومع ذلك يسأل ربه تعالى المغفرة لهم، فيقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فلما جاء عند قبرها بكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. وها هم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين يضربون لنا الأمثال الرائعة في بر الوالدين وما أكثرها، فنأخذ منها ثلاثة أمثلة. ها وزين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه كان لا يأكل مع أمه مع عظيم بره لها، فقيل له في ذلك أي كيف أنت على هذا البر ولا تأكل مع أمك؟ قال إني أخاف أن تمتد يدي إلى ما سبقت إليه عينها، أنا لا أكل مع أمي لأجل ورع في هذا الأمر، أخاف أن تمتد يدي لشيء عينها سبقته وستأخذه بعد ذلك فأكون أنا قد سبقتها. وهو حيوة بن شريح العالم الرباني صاحب المجلس الكبير لطلبة العلم والمريدين، يجلس في مجلسه يدرس للطلبة وأمامه جماهير من المريدين، فتناديه أمه أثناء المجلس يا حيوة قم فخذ الشعير فألقه للدجاج، فيقوم من مجلسه فيأخذ الشعير ليلقيه للدجاج، يروح يأكل الفراخ. الله المستعان. وهو محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى الذي يرى في تمريض أمه فضلا أعظم من قيام الليل، يقول قام أخي عمر الليل كله وقمت عند رجل أمي أغمزها، وما أحب أن تكون ليلتي بليلته، أمي مريضة قمت الليل كله أغمز رجله أطبب رجله كأنها كانت تتألم بين الحين والحين فيسكنها فيظل الليل كله، يقول وما أحب ليلتي بليلته، لا هذا عندي أفضل من قيام الليل. والصور عباد الله والحمد لله لا تزال مستمرة في الأمة، ولا يزال الصالحون البارون بآبائهم يضربون لنا الأمثال الرائعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.